واغفر اللهم بالباقيات الصالحات أعمالنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا إليك غير مفتونين. وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا إليك غير مفتونين. ولا مبدلين ولا مغيرين ولا ضالين ولا مضلين. اللهم حرم أجسادنا على النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقاب آبائنا من النار. وأعتق رقاب أمهاتنا من النار. وأعتق رقاب جميع المسلمين من النار.